أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله. من الفروع التي يتعرض لها المصنف في هذا البحث هذا الفرع، وهو أنه لو فرض أن المالك الأصلي للمال جاء ورد الصدقة، وفرضنا أن المتصدق كان ضامنا، كان يجب عليه أن يغرم للمالك، فهنا من أين نستخرج هذه الغرامة؟ قال: لا إشكال ولا شبهة أن هذه الغرامة تخرج من أصل التركة، يعني تعتبر دينا على المتصدق، ومن الواضح أن الدين يتقدم على الوصية وعلى الإرث، وهذه مسألة واضحة. طبعا بعد أن قبلنا أن المتصدق ضامن ويجب عليه أن يغرم للمالك الأصلي إذا جاء ورد الصدقة، كما تقدم في رواية حفص بن غياث، قال: ولو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته، أي من تركة المتصدق. لماذا؟ لأنه من الحقوق المالية اللازمة على المتصدق بسبب فعله الذي هو التصدق، فيكون دينا عليه، فيجب إخراجه من تركة المتصدق. هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له، أي للتصدق وإعطاء الصدقة، هذه له ضمير، له يعود على التصدق لا على الحاكم كما أو على المالك كما في بعض الحواشي. على تقدير مباشرة المتصدق له، أي للتصدق. إذا فرضنا أن المتصدق أن الدافع هو الذي باشر بإعطاء الصدقة، لا أنه أعطاه للحاكم والحاكم هو الذي باشر بإعطاء الصدقة، في مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة. إذا جاء المالك الأصلي ورد هذه الصدقة، فالغرامة تخرج من أصل تركة هذا المتصدق. فلهذا قيد الشيخ قال: على فرض هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له، أي للتصدق. ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به. الآن لو فرضنا أن الواجد أن الذي أخذ الجائزة لم يتصدق هو بالمال، وإنما دفع هذا المال المغصوب، دفعه لمن؟ إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي تصدق بهذا المال بعد اليأتي عن حصول صاحبه ووجود صاحبه. فهنا هل توجد غرامة أو لا توجد غرامة؟ إذن تارة أن الذي وجد هذا المال أخذ هذا المال هو المتصدق، فهنا يجب أن يغرم إن كان محيا، وإن لم يكن حيا فيخرج من أصل تركته. وأخرى أن المتصدق أو أن الواجد والآخذ لم يتصدق، وإنما دفعه إلى الحاكم. والإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه إما مخير بأن يتصدق وإما بأن يدفع إلى الحاكم الشرعي. فالآن لو دفع هذا المال إلى الحاكم بعد اليأس عن وجود صاحبه، بعد اليأس عن حصول صاحبه، دفعه إلى الحاكم والحاكم تصدق بهذا المال، فهل توجد هنا غرامة أو لا توجد هنا غرامة؟ قال: ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق الحاكم بهذا المال بعد اليأس، بعد أن فحص الحاكم عن صاحب المال ولم يجد فتصدق بهذا المال، فتصدق به بعد اليأس. ففي المسألة قولان أو اتجاهان. الأول قال: فالظاهر عدم الضمان، هذه عدم الضمان لا على المتصدق الذي هو الحاكم ولا على الدافع الذي هو الأخذ، فالظاهر عدم الضمان لهما معا، يعني للمتصدق الذي هو الحاكم وللدافع الذي هو الآخذ من الجائر. قف. أما أن الدافع لا يجب عليه الغرامة لأنه دفع هذا المال إلى ولي الغائب، ومن الواضح أن دفع المال إلى الولي كدفعه إلى المولى عليه، المفروض أنه إنما دفعه إلى الحاكم باعتبار ماذا؟ باعتبار قاعدة أن الحاكم ولي الغائب. ومن الواضح كما أن دفع المال إلى المولى عليه مبرئ لذمة الدافع، دفع المال إلى الحاكم أيضا مبرئ لذمة الدافع لأنه ولي غائب. فإذا لا ضمان على الدافع لأنه دفع المال إلى ولي الغائب وهو الحاكم الشرعي، ولا ضمان على الحاكم الذي هو الذي باشر التصدق. لماذا؟ لأن تصرف الولي كتصرف المولى عليه، ولي الطفل إذا تصرف بتصرف مأذون به من قبل الشارع هل يكون غارما؟ هل يكون ضامنا لذلك التصرف؟ لا يكون ضامنا. فإذا لا ضمان لا على الدافع لأنه دفعه إلى ولي وهو ولي الغائب وهو الحاكم الشرعي، ولا ضمان على الحاكم الذي باشر التصدق لأن تصرف الولي كتصرف المولى عليه. فلهذا قال: ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس فالظاهر عدم الضمان، يعني عدم الضمان مطلقا لا على الدافع ولا على الحاكم. حتى لماذا لا على الدافع ولا على الحاكم؟ لبراءتي، هذا ظهور، هذا بيان لعدم الضمان على الدافع، لبراءة ذمة الشخص الذي هو الدافع بالدفع إلى ولي الغائب، فإنه تبرأ ذمة الإنسان إذا دفع المال إلى الولي أو إلى المولى عليه. وتصرف، هذا بيان لعدم ضمان الحاكم الذي تصدق بالمال مباشرة. قال: وتصرف الولي كتصرف المولى عليه. فإن قلت أنه لماذا لا يكون ضمان على الحاكم، الجواب أن تصرف الولي كتصرف المولى عليه. ياهو، إذا ولي بحكم الشارع لماذا لا؟ إذا كان بحكم مرة ليس وليا بحكم الشارع نعم، أما إذا كان وليا بحكم الشارع لماذا لا يكون؟ من قال مو بمصلحته؟ لأنه المفروض لم يجده، وماذا يفعل بالمال؟ لو وضعه يحفظه يتلف، والمفروض أنه التلف موجود. أنا بدي أقول بعد، هو يشخص المصلحة، المفروض أن الحاكم هو ولي المصلحة، فلهذا أنت بعد هذا البحث ما يحتاج تكرر، لأن ذكرنا بأنه إن شخص المصلحة في الحائض وجب عليه الحفظ، وإن شخص المصلحة في الدافع وجب عليه الدافع، وإن لم يشخص المصلحة لا في الحفظ لا في التصدق فيكون مخيرا بينهما. قال: كتصرف المولى عليه. هذا الاحتمال الأول في القول في المسألة. الاحتمال الثاني قال: ويحتمل الضمان. هذا ويحتمل الضمان مو كما في الحواشي أنه ويحتمل الضمان على الدافع، لا، هذا ويحتمل الضمان إما على الدافع وإما على المتصدق الذي هو الحاكم على تفصيل سيأتي بيانه بعد ذلك. أنه متى يكون الضمان على الدافع ومتى يكون الضمان على المتصدق. إذن فيما بعض الحواشي أنه يحتمل الضمان يعني على الدافع، هذا في غير محله، لأنه عندما قال فالظاهر عدم الضمان يعني مطلقا، والظاهر الضمان يعني أيضا مطلقا، حتى سواء كان على الدافع أو كان على من؟ على الحاكم. خب متى يكون على الدافع؟ متى يكون على الحاكم؟ هذا التفصيل بعد ذلك سيأتي من المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال ويحتمل الضمان. لماذا يحتمل الضمان؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول لأن هذه الغرامة التي يجب دفعها لا لأجل أن المتصدق ضامن للمال، هذه الغرامة التي يجب دفعها حتى سواء كان على الدافع أو على الحاكم على التفصيل الذي يأتي، يقول الغرامة التي يجب دفعها مو من جهتي ومن باب أن المتصدق أو الدافع ضامن، بل من باب أنه حكم شرعي. يعني الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ الشيخ يريد أن يقول هنا عندما يغرم مو من باب من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لأن المفروض هم الدافع مأذون في هذا الدفع وهم الحاكم مأذون في هذا التصرف، فإذا ليس داخلا في قوله من أتلف مال الغير فهو له ضامن، مو من هذه الجهة، وإنما من جهة أنه حكم شرعي، الشارع أجاز بالتصدق أو بالدافع مع ماذا؟ مع الغرام. فإذا نحن عندما نقول هنا غارم يغرم، هذا في احتمال فالظاهر عدم الضمان، ولكن ويحتمل الضمان. لماذا يحتمل الضمان؟ لأننا نحن لا ندور مدار أنه من أتلف مال الغير أو لم يتلف مال الغير، لا، هم الدافع هنا والحاكم الشرعي هنا كلاهما مأذون، ولكنه تارة مأذون على وجه الغرامة وأخرى مأذون ماذا؟ لا على وجه الغرامة. فهنا إن ثبت الدليل أنه يغرم لا من باب أنه ضامن للمال، وإنما من باب أنه حكم شرعي يجب عليه أن يدفع. فلهذا شوف العبارة، مولان هذا الباب فوقنا بلي، لهذا الاحتمال، لهذا هو منا كعدنا براءة ذمة باعتبار أنه أطالة الدفع، المال مدفوع إلى من؟ مدفوع إلى الولي، فذمته فرغت الدافع. الحاكم مأذون في التصرف فلا يكون وتصرف الولي كتصرف المولى عليه. من جهة أخرى دليلا ما عدنا على أنه متلف هذا، فلهذا يحتمل إذا كان يصدق على هذا المتصدق الدافع أو الحاكم أنه أتلف مال الغير فقطعا فهو له ضامن، ولكن المفروض أن دليل الإتلاف لا يجري في محل الكلام. فلهذا إذا تذكرون الشيخ قال بأنه لا القاعدة تقتضي الضمان ولا الدليل الذي هو الإذن في التصرف يقتضي عدم الضمان، وإنما لابد أن نرجع إلى الأدلة الخاصة. فعلى المبنى هناك إن اخترنا بأنه يغرم فهنا نقول يغرم، هناك إن اخترنا أنه لا يغرم فهنا أيضا نلتزم بأنه لا يغرم. قال ويحتمل الضمان. لماذا يحتمل الضمان؟ قال لأن الغرامة هنا إن وجبت على الدافع أو على الحاكم، لأن الغرامة هنا ليس لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف. إذا قلنا بالضمان هنا وأنه يغرم مو من باب أنه لم يكن مأذونا بالتصرف حتى يكون مصداقا لقوله من أتلف مال الغير فهو له ضامنون، ليس من هذا الباب، لأنه لو كان من هذا الباب لابد أن نفصل بين ماذا؟ بين من كان مأذونا بالتصرف ومن لم يكن مأذونا بالتصرف. فالمأذون بالتصرف لا غرامة ولا ضمانة، وغير المأذون بالتصرف ماذا؟ عليه الغرامة والضمان. لو كان نحن نلتزم بالغرامة والضمان لأجل أنه هذا مأذون فلا غرامة ولا ضمان، وذاك غير مأذون فلا فيوجد الضمان والغرامة. لو كان لهذا فكنا ننظر أن الدافع كان مأذونا في هذا أو لم يكن مأذونا. إذا كان مأذونا فلا ضمان ولا غرامة، إذا لم يكن مأذونا فعليه الضمان والغرامة. أن المتصدق وهو الحاكم كان مأذونا في التصدق أو لم يكن مأذونا، إن كان مأذونا في التصدق فلا ضمان ولا غرامة، إن لم يكن مأذونا ففيه الضمان والغرامة. يقول نحن لا ندور مدار هذا وجود الإذن وعدم وجود الإذن، وإلا في كليهما يوجد الإذن، هم للدافع يوجد إذن بأن يدفعه إلى الحاكم، وهم للحاكم يوجد إذن بأن يتصدق به ماذا بعد اليأس. وشيخنا إذا لم يكن الغرامة لأجل ضمان المال لأجل ماذا إذن؟ يقول لأجل أنه حكم شرعي. ثم يذكر شاهدا على ذلك، يقول والشاهد على ذلك أنه لو كانت الغرامة لأجل ضمان المال إذا كانت العين موجودة لابد أن تسترد. لو كانت الغرامة لأجل ماذا؟ لأجل ضمان المال. متى تنتقل إلى الغرامة والقيمة؟ عند فقد العين، والمفروض أن العين موجودة بيد الفقير، هل يستطيع أن يسترجعها؟ قلنا فيما سبق أنه لا يستطيع أن يسترجع العين. وهذا شاهد يقول الشيخ على أن الضمان والغرامة لا لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف، بل لأجل أنه حكم شرعي. قال لأن الغرامة هنا، ويحتمل الضمان، لأن الغرامة هنا ليس لأجل ضمان المال وليس لأجل عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق، لأنه إذا كان على هذا عند ذلك لا بد أن يفرق حتى يفرق بين تصرف الولي، فيقال ماذا؟ فيقول لا غرامة ولا ضمان. وتصرف غير الولي يعني الدافع فيقال ماذا؟ بأنه يوجد ضمان وغرامة لثبوت الولاية، لأن المفروض أن الولاية موجودة لهما معا، يعني هم للدافع وهم للحاكم، لأننا فرضنا أنه مخير بين أن يتصدق وبين ماذا؟ وبين أن يدفع إلى الحاكم الشرعي. فإذا هنا الغرامة لا لأجل ضمان المال، قال وغيره لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف، لأن المفروض ثبوت الولاية له أي للدافع كالحاكم، كما أن الولاية أيضا ثابتة للحاكم في عرض واحد. ولذا أبي ولذا بيان للشاهد أنه هنا الغرامة ليست لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف، ولذا لا يسترد العين من الفقير. إذا رد المال، ولذا لا يسترد العين من الفقير إذا رد المال. إذا فالنتيجة ما هي؟ قال فالتصرف لازم سواء كان من قبل الدافع أو كان من قبل الحاكم، والغرامة حكم شرعي وليس لأجل ضمان المال، والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق. شوفوا كائنا من كان، يعني المتصدق كان الدافع او ان المتصدق ماذا كان الحاكم، هذا اشارة الى انه عندما قلنا ويحتمل الضمان مو على الدافع بالخصوص، يحتمل الضمان على المتصدق. حتى من كان المتصدق؟ من بيده المال الاخر فيكون ضامنا، المتصدق هو الحاكم فيكون ضامنا. وهذا ما أشرنا إليه، قلنا ويحتمل الضمان يعني يحتمل الضمان مطلقا، إما على المتصدق المباشر الذي هو الآخذ، وإما على الحاكم على تفصيل سيبينه. قال والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين المطلب. قل شيخنا كائنا من كان متى ومتى؟ يقول هكذا، تارة التفتوا جيدا، تارة أن التصدق وظيفة الآخذ، يعني تعيينا يجب على الآخذ أن يتصدق بهذا المال بعد حصول اليأس من المالك، فهنا تارة هو يباشر التصدق ويذهب ويعطيه للفقير المستحق، وأخرى يعطيه للحاكم باعتباره أي الحاكم ولي المستحق. لا أن المتصد أن الواجد والآخذ مخير بين التصدق وبين الدفع إلى الحاكم، لا تعين عليه التصدق، ولكن تعين عليه التصدق صارة هو يتصدق مباشرة وأخرى يأخذ وكيلة كالحق. يقول في مثل هذه الصورة إذا قلنا أن التصدق متعين على الآخذ، حتى سواء باشر الصدقة بنفسه أو أعطاه للحاكم بعنوان أن الحاكم ولي المستحق وباعتبار أنه وكيل عن هذا الآخذ، فهنا الضمان على من يكون، ويحتمل الضمان على من يكون، يكون على المتصدق، حتى سواء باشره بنفسه أو أعطاه للحاكم بعنوان أن الحاكم ولي الفقراء أو وكيل عن هذا الآخذ. وأخرى أن المتصدق يعني الآخذ مخير بين ماذا؟ بين أن يتصدق بنفسه بعد اليأس، وبين أن قبل اليأس أن يحصل له اليأس من يفعل ماذا؟ أن يعطيه إلى الحاكم، والحاكم يبحث عن صاحبه، فإن وصل على صاحبه أعطاه، وإن لم يحصل صاحبه لم يجد صاحبه ويأس عن وجود صاحبه يتصدق به، فهنا الحاكم يكون هو الضامن. فإذا لابد أن ننظر إلى المسألة السابقة وهو أن التصدق متعين على الآخذ أو أنه الآخذ مخير بين أن يتصدق وبين ماذا؟ وبين أن يدفع إلى الحاكم الشرعي. فإن كان متعينا التصدق عليه فهنا تارة يباشر التصدق وأخرى ماذا؟ وأخرى يعطيه للحاكم باعتبار أن الحاكم وكيل عنه، فهنا يحتمل الضمان، يعني يحتمل الضمان في ذمة من؟ في ذمة هذا الآخر. وأخرى أنه مخير بين التصدق مباشرة وبين الدفع إلى الحاكم، فهنا لو دفع إلى الحاكم والحاكم فحص ولم يجد وتصدق فالضمان يكون على عهدة من؟ يكون على عهدة الحاكم. قال فإذا كان المكلف بالتصدق يعني وجب التصدق على من وقع المال بيده، يعني تعين التصدق عليه، فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده المال لكونه، يعني من وقع بيده المال هو الميؤوس والحاكم، يعني هو الذي حصل له اليأس من أن يجد صاحب المال، والحاكم هالوا عاطفة على المكلف، فإذا كان المكلف أي والحاكم، أي والحاكم معطوف على المكلف، والحاكم وكيلا كان هو وكيلا، هو يعود على الحاكم هنا، والحاكم يصير بهذه الصورة ماذا؟ يكون وكيلا عن المتصدق، عن الآخر، عن الذي وقع بيده المال، فإذا صار وكيلا فهنا إذا احتملنا الضمان وقلنا يوجد الضمان، الضمان على عهدة من؟ على من وقع بيده المال، وكان لكونه هو الميؤوس والحاكم وكيلا. فإذا كان، هاي كان جواب، إذا كان الغرم على الموكل الذي من وقع في يده المال، لأن المفروض هو الذي تعين عليه التصدق. وأما وإن كان المكلف بالتصدق منه مو الذي وقع في يده المال، الذي وقع في يده المال لم يكن مكلفا بالتصدق، كان مخيرا بين التصدق وبين أن يدفع إلى الحاكم، وهو قبل أن يفحص دفعه، لما دفعه للحاكم، والحاكم بعد أن فحص ولم يجد صاحب المال، وظيفته ما هي؟ أن يتصدق بالمال. إذن التصدق مو وظيفة من وقع بيده المال، وإنما التصدق وظيفة الحاكم في هذه الصورة. فهنا إذا قلنا ضمان على من؟ ضمان على الحاكم لا على الذي وقع بيده المال. وإن كان المكلف هو الحاكم لوقوع المال في يد الحاكم قبل اليأس، كما لو فرض أن من وقع بيده المال دفعه إليه قبل اليأس عن مالكه، فهو هذه جوابه، فهو المكلف بالفاحص، فهو المكلف بالفاحص ثم التصدق، كان هذا جواب. وإن كان المكلف هو الحاكم كان الضمان على حاكم. إذن عندما قلنا يحتمل عدم الضمان، يعني عدم الضمان فيهما معا، وعندما قلنا يحتمل الضمان مو يحتمل الضمان على من وقع المال بيده، لا يحتمل الضمان حتى إما على من وقع المال بيده إذا قلنا أن التصدق متعين عليه، وإما أن الضمان على المتصدق الذي هو الحاكم إذا قلنا أن التصدق لم يتعين عليه وإنما خير بين التصدق وبين الدفع إلى الحاكم. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة من صور هذه المسألة. وأما الصورة الرابعة، قال وأما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا أو ما علم إجمالا احتمال الجائزة على الحرام، يعلم أن هذه الجائزة التي وقعت بيده يوجد فيها شيء من الحرام. فهنا توجد صورتان، الصورة الأولى أن ذلك المقدار من الحرام يلزم منه الإشاعة، وأخرى أنه لا يلزم منه الإشاعة. الآن حصلت على مقدار من الدهن 10 كيلوات، وأعلم أنه في هذا الدهن الذي هو 10 كيلوات 5 كيلوات من الحرام من المقصود، هذا مشاع. وأخرى أنه لا هدى لي السلطان ثوبين أو فرتين، وأنا أعلم أن أحد الثوبين أو أحد الفرتين ماذا؟ مغصوبون، فهنا لا تلزم الإشاعة. فهنا قسمان، إما أن يلزم الإشاعة مع ذلك الحرام وإما أن لا تلزم الإشاعة. قال احتمال الجائزة على الحرام، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة كما مثلنا، وإما أن لا يكون موجبا لحصول الإشاعة. أما القسم الأول وهو أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، فهنا توجد عندنا صور متعددة. يقول تارة القدر والمالك ذلك المقدار المشتبه، يعني نعلم أنه كيلو من الدهن مغصوب، وصاحبه أيضا زيد بن أرقم. إما أن المالك والقدر معلومان الذي حصل معه الإشاعة، وإما كلاهما مجهول، وإما أحده معلوم والآخر مجهول. إذن القسم الأول من الصورة الرابعة لها ماذا؟ لها فروع 4: معلومان مجهولان، القدر معلوم والمالك مجهول، وبالعكس المالك معلوم والقدر مجهول. قال وعلى الأول، إذا كان الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، وعلى الأول فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأول يعني القدر والمالك معلومان، فلا إشكال، فلا إشكال في وجوب الرجوع إلى صاحب ذلك المال والمصالحة معه، المهم ترضيته بأي نحو من الأنحاء، لأن القدر معلوم وأن المالك أيضا معلوم، فيجب الرجوع إليه والمصالحة. وعلى الثاني كلاهما مجهول، فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس. ولو هذه الصورة الثانية، هذا إذا المسألة موكولة إلى باب الخمس ولا علاقة لها بمبحثنا. الصورة الثالثة والفرع الثالث في هذه الصورة، ولو علم القدر، فقد تقدم في القسم الثالث يعني في الصورة الثالثة أنه علم الحرام تفصيلا، هذا تقدم في الصورة الثالثة. ولو علم المالك وجهل القدر، نعلم أن زيد له مقدار من المال هنا، كيلو من الدهن أو 5 كيلوات لا يعلم. ولو علم المالك وجب التخلص معه، أي مع المالك، إما بالمصالحة بأن نتصالح معه، وإما بالمصالحة في كتبكم شنو أقول فقط خش. لا بعد، لا لا يعلم، لا يعلم المقدار، لا يعلم بلي، وإلا لو كان معلوم هذاك الوقت للآخر ويقول هذا مقدار وأقام البينة على ذلك ويعطى حقه. وعلى الثاني يعني إذا لم يكن الاشتباه موجبا لفصول الإشاعة، فيتعين، فتتعين القرعة، فهنا نعين هذا الشيء بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، لكل أمر مشتبه، إما بهذا الطريق أو بالبيع والاشتراك في الثمن، لأنه نعلم أنه أحدهما ليس له، فهنا يباع كلاهما ثم يقسم الثمن عليهما. قال والاشتراك في الثمن وتفصيل ذلك كله في كتاب القوم. طب الآن هذه مقدمة المسألة، ولكن قال واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الآخذ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا يتذكر الإخوة في أول كتاب المكاسب أيضا قال باعتبار نفس كذا له أحكام 5 وباعتبار كذا له أحكام 3، هنا أيضا يقول كذلك. تارة هذا الأخذ بما هو أخذ، أخذ الإنسان الجائزة أو المال من السلطان، الأخذ ما هو حكمه؟ نفس الأخذ بغض النظر أن المأخوذ ما هو، نفس الآخذ. لا أن ننظر إلى متعلق الآخذ ما هو، متعلق الآخذ مال حرام مال حلال مال مشتبه، الآن ليس لنا نظر إلى متعلق هذا الآخذ الذي هو المال المأخوذ، لا نفس الآخذ. يقول نفس الآخذ ينطبق عليه الأحكام 5، تارة الآخذ يكون واجبا، أخرى يكون حراما، ثالثة يكون مستحبة، رابعة يكون مكروها، خامسة يكون ماذا؟ مباح. إذا توقف عليه عمل واجب كإنفاق نفق على عياله فيكون الأخذ واجبا بغض النظر أن المال المأخوذ ما هو حكمه، الآن بغض النظر عن ذلك نقول الأخذ يكون واجبا. إذا لزم منه تقوية شوكة هذا الجائر يكون نفس الأخذ ماذا؟ حرام. إذا كان لعمل استحبابي يكون الأخذ ماذا؟ مستحب. إذا كان لعمل مكروه يكون الأخذ ماذا؟ مكروه. إذا لم يكن فيه لا مفسدة ولا مصلحة، لا ملزمة ولا غير ملزمة، فيكون الأخذ ماذا؟ حلالا. إذا لو نظرنا إلى الآخذ بما هو أخذ من قبل الآخذ نجد أن الآخذ يمكن أن يتعنون بهذه العناوين 5، ولكن لو نظرنا إلى الآخذ باعتبار ما يتعنون به من قبل هذا المال المأخوذ، لأن هذا الآخذ يكون له ماذا؟ عنوان المال المأخوذ. هذا المال الذي يؤخذه من الظالم من الجائر تارة يكون حراما وأخرى يكون ماذا؟ حلالا، وثالثا يكون مشتبها. وإذا كان حراما فيتعنون الآخذ بأنه ماذا؟ حرام. إذا كان هذا المال حلالا فيتعنون الأخذ بأنه ماذا؟ حلال. إذا كان هذا المال مشتبها فيكون الأخذ متعنون ماذا؟ بأنه مكروه. بعد لا يوجد عندنا المال مستحب، اتفقتوا؟ بعد لا يوجد عندنا المال مستحب حتى يتعنون الأخذ بأنه مستحب. فإذا إذا نظرنا إلى نفس الأخذ بما هو أخذ فينطبق عليه الأحكام 5، أما إذا نظرنا إلى الآخذ بما يعتبر فيه أو بما ينطبق عليه من المتعلق وهو المال المأخوذ فتنطبق عليه الأحكام 3. قال واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الآخذ بغض النظر عن متعلقه ومناشئه، باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام 5، وباعتبار يعني ينقسم نفس الأخذ باعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. إلى المحرم أنا ذكرت المباح، بلي أنا قلت مباح على لا في القسم الأول، بلي مباح يوجد أما في القسم الثاني بلي. فإذا أحسنتم، فإذا كان باعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب، ما أدري شنو ذكرته لكنه 3 اشتباه قلنا، محرم ومكروه وواجب. إذا حلال ذكر أحسن لله مو من مقسامه الحلال بل أنا اشتباه. قال باعتبار نفس المال إلى المحرم إذا لم يكن صاحب المال يرضى بهذا الأخذ، وإلى المكروه إذا كان المال مشتبه ولكن ليس شبه فيها علم إجمالي منجز وإلا يكون داخلا في المحرم، لأنه احفظ لدينك الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا إذا كان هناك شبهة. أو واجب كما أنه كنت تعلم بأنه هذا المال يجب استنقاذه من هذا الظالم لكي يرجع إلى أصحابه، كما لو فرض أنه من أموال الفقراء كما يضرب مثال لذلك. إذن باعتبار نفس الآخذ له الأحكام 5، باعتبار المال المأخوذ الأخذ له هذه الأحكام الثلاثة. أتي أضرب مثال، يقول: فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالآخذة، والمكروه المال المشتبه بالشبهة البدوية طبعا، وإلا إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي فيأتي فيه الكلام المتقدم، والواجب ما يجب استنقاذ المال من يده من حقوق الناس. حتى إما يجب استنقاذه على مطلق الناس، وإما يجب استنقاذه على الحاكم، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمة السلطان من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة، يعني لا يشترط أنه يأخذ عين ذلك المال الذي هو للفقراء والسادة، لا، حتى يستطيع أن يأخذ من المال الشخصي للحاكم، من المال الشخصي للجائر، لأنه المقاصة هذا معنى أنه لا تأخذ نفس العين، وإنما تأخذ في مقابل ذلك العين الذي يوجد في ذمتي، المدين يوجد في ذمتي الغاصب. مليك؟ يعني هذه المسألة خلافية، الآن احنا بحثنا في السلطان الجائر مولانا، احنا مو بحث في مطلق من لم يدفع، بلي احنا مو في مطلق من لم يدفع القمص الزكاة، كلامنا الآن في الجائر. نعم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصرح بأنه يجوز لمطلق الناس فيما يرتبط بالجائر أنه إذا علم أنه في أمواله مال الفقراء حق السادة والفقراء فيستطيع أو يجب عليه الاستنقاذ. قال: حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة. شوفوا أساسا هنا يقول يجب، هذا معناه أنه يرى أن الحاكم الشرعي ولي المسلمين ويجب عليه، لأنه عندما يصل إلى أحد الناس يقول بل يجوز ذلك لأحد الناس، لا يقول بل يجب ذلك لأحد الناس، هذا معناه أنه الوجوب يرى من وظائف الحاكم الشرعي، وهذا معناه أن الشيخ يرى أن الحاكم الشرعي له نحو ولاية على مثل هذه الحقوق. قال: ولو بعنوان المقاصة. ثم يتلقى الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بل يجوز ذلك لآحاد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استئذان الحاكم. نفس المستحق يستطيع أن يأخذ حقه من هذه الأموال إذا تعذر الاستئذان من الحاكم، أما إذا لم يتعذر فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي. الآن مثلا إلى هنا كان البحث في ماذا؟ إلى هنا كان البحث في هذه الجهة، وهو أنه إذا كان الآخذ، هل أن الآخذ ضامن أو ليس بضامن، يغرم أو لا يغرم. الآن نريد أن ننقل المسألة إلى من؟ إلى الجائر. لو فرضنا أن الجائر بعد أن غصب هذه الأموال، بعد أن أخذ هذه الحقوق، بعد أن أخذها وغصب الأموال من الناس مات، فهل تعتبر هذه الديون في ذمته مقدمة على الوصية والإير أو لا تعتبر من الديون في ذمته فلا تكون مقدمة على الوصية والإير؟ خلاف بين الشيخ وبين كاشف الغطاء كما يعبر عنه بعض الأساطين الشيخ. يقول: وكيف كان؟ فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما ذمته أي الجائر من قيم المتلفات، تلك الأمور التي غصبها وأتلفها تصرف بها، بس إما بالهدية إما بالإتلاف إما بالآكل إما بأي فعل قام به، لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه، تعتبر من جملة الديون من قبيل ماذا؟ نظير ما استقر في ذمة هذا الجائر والظالم بقرض أو ثمن مبيع أو صداق ومهر أو غير ذلك. خب مقتضى القاعدة ماذا هنا؟ مقتضى القاعدة أنه إذا صارت قيم هذه المتلفات غصبا دين، إذا تكون مقدمة على الوصية وعلى الميراث. يعني الجائر الظالم الحاكم إذا مات فقبل أن يعمل بوصيته وقبل أن يقسم أمواله إرث بين ورثته، لابد أن نستخرج ماذا؟ نستخرج هذه الديون الموجودة في أمواله. وهذه نظرية وايد جيدة واقعا، وهو أن الحاكم مهكذا كل ما يملكه يكون إرثا ماذا؟ لورثته، ملكا لورثته. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أولا لابد من استخراج قيم المتلفات غصبا، فإذا بقي شيء عند ذلك يكون وصية أو يقسم بين ورثته. قال: ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، وهذا في حياته واضح، أما بعد موته يقول مقتضى القاعدة أيضا كذلك بعد موته، فإنه بعد الموت الدين مقدم على الوصية والإير. ومقتضى القاعدة بي قواعد الفقهية، يعني ومقتضى القاعدة يعني مقتضى القواعد الفقهية أن هذا صار دينا في ذمته، فإذا صار دينا في ذمته وهو حي يكون دينا في ذمته وهو ميت، فيقدم على الوصية والمواريث. ومقتضى القاعدة كونها أي قيم هذه المتلفات كذلك بعد موته، فيقدم جميع ذلك أي قيم هذه المتلفات غصبا أو جميع هذه الديون، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه ذكر بعض الأساطين أن الأمر ليس كذلك، يعني أن هذه القيم قيم المتلفات غصبا لا تعتبر دينا بعد مماته، فإذا فلا تحسب ماذا؟ فلا تحسب من الديون، وعليه ماذا؟ فلا تكون متقدمة على الوصية والإير. يعني كل ما ملكه الحاكم وما غصبه من الناس هذا يكون ملكا له، وإذا صار ملكا له فيقسم بين ورثته ويستطيع أن يوصي بذلك. نعم، إذا جاء من يطلب بهذه الديون فتستخرج ماذا؟ من الثلث التي هي الوصية، يستخرج من الثلث، فإن وضع الثلث بذلك فبها ونعمة، وإن لم يفي فالثلثان يقسم على الورثة، وهذا الإنسان يبقى مدينا ومسؤول يوم القيامة عن ذلك المال وعن ذلك القرض وعن ذلك الذي أتلفه في حياته. إذن الخلاف اتضح عين، محل النزاع عين، أن الشيخ يرى أن قيم هذه المتلفات تعتبر ديون ويجب تقديمها على الوصية والإرث، وبعض الأفاضل يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لا تعتبر دينا، فإذا لم تعتبر دين فإن وفى الثلث بذلك فيعطى من الثلث، وإن لم يفي فالثلثان يقسم بين الورثة، وما زاد على الثلث يبقى في ذمة ذلك الغاصب ويسأل عنه يوم القيامة. قال: وذكر إلا أنه ذكر بعض الأفاضين، ولعله هو كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، وإلا أنه ذكر بعض الأفاضين أن ما في يده، أي ما في يد الجائر والظالم، أن ما في يده من المظالم ثالثا حال، يعني ما تلف في يده حال حياته، أن ما في يد الظالم من المظالم ثالثا، هذا لا يلحقه حكم الديون الذي هو مقتضى القاعدة وأنه يقدم على الوصية والإرث، لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث. لماذا؟ أولا لعدم انصراف الدين إليه، وثانيا لقيام السيرة. مثل أدلة أكون هنا، أكو دليلين في كلامي صاحب كاشف الغطاء، لا كما في بعض الحواشي أن هذه وجوه ثلاثة، لا، هنا وجهان. الوجه الأولي من الوجه الأول منع المقتضي، أنه لا يوجد عندنا دليل. الوجه الثاني إبداء المانع، وهو أنه حتى لو كان يوجد عندنا دليل ولكن السيرة مخصصة. التفتوا جيدا، كلام كاشف الغطاء، كلام بعض الأفاضيل ينحل إلى وجهين. الوجه الأول إبداء المانع، الوجه الأول إبداء عدم المقتضي، أنه لا، عدم وجود المقتضي، يعني لا يوجد عندنا دليل على أن الدين، أدلة الدين تشمل مثل هذه الديون، فهي منصرفة عن مثل هذه الديون، فهي منصرفة عن مثل هذه الديون. هذا الوجه الأول، وهو بيان عدم المقتضي. الوجه الثاني لو كان المقتضي تام، يعني أنه هذا دين هل يوجد عندنا مخصص أو لا يوجد عندنا مخصص؟ يقول بأنه نعم صاحب كاشف الغطاء يقول نعم يوجد عندنا مخصص، والمخصص ما هو؟ هي السيرة المتداولة بين المسلمين أنهم يتعاملون مع أموال الظلمة وأموال الجائرين كما يتعاملون مع أموال الناس العاديين، يعني أنهم يقسمون أموالهم بين ورثتهم. فإذا أولا عدم تمامية المقتضي، وثانيا على فرض تماميته فيوجد هناك مانع وهو السيرة المستمرة بين المسلمين. قال لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث لعدم انصراف الدين إليه. يعني ماذا؟ يعني هذا لا ينطبق عليه عنوان الدين. طب إذا لم ينطبق عليه عنوان الدين فلا معنى لأن يكون مقدما على الوصايا والمواريث، لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه، وإن كان حقيقة بحسب الواقع هذا دين، ولكن عندما نقول ديونه هذه الديون لا تنصرف إلى هذه الديون التي هي قيم المتلفات غصبا. لعدم انصراف الدين إليه أي إلى هذا الدين الذي جاء بسبب المتلفات قيم تلك المتلفات غصبا، وإن كان من الدين حقيقة. خب إذا لم ينصرف إليه الدين إذن عمومات ماذا؟ وبقاء عمومات الوصية والميراث على حاله، هذا العموم بعد يبقى على حاله، يعني لا يوجد له مخصص لأن الدين يتقدم عليه، وحيث أنه لا يوجد دين في المقام إذن عمومات الوصية والميراث محكمة في المقام. والسيرة هذا بيان لإبداء المانع، هذا بيان لوجود المانع، يعني على فرض تمامية المقتضي يوجد عندنا مانع في المقام. قال وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام، من يوم الذي حكم الظلمة الإسلام وبلاد المسلمين إلى يومك هذا أن أموالهم تقسم بين ورثتهم، من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا. فالنتيجة التي يأخذها صاحب كشف الغطاء قال فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث. فالنتيجة ماذا تكون؟ أنه لو تلفت هذه الأمور التي غصبها وهنا كان قد أوصى بهذه الأمور في وصيته أوصى بها، فهنا هل يخرج من الأصل أو يخرج من الثلث؟ بناء أنها ليست من الديون تخرج من ماذا؟ من الثلث، ولا تكون مقدمة على الثلث وعلى الوصية وعلى الميراث. قال وعلى هذا فلو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث، بخلاف مبنى الشيخ فإنه بناء على مبنى الشيخ لابد أن تخرج من ماذا؟ من أصل التركة مقدمة على الوصية والميراث، وفيه يأتي. والحمد لله رب العالمين.